من يشابه على صلاة يطلق عليه المخلفات يشابه هنا فهو صلاة المنافقين صلاة الإفيا وصلاة الإفيا ولو يعلم ما فيهم فلا أتوا ولا حبوا إن شاء الله هذا من النفاق العملي وقال لهم هذه إحضار صلاة المنافق هذه صلاة المنافق إن شاء الله الآن مثل رجل والمرأة جميع هذا أشهد أن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لو تركها تهون قصرا صلاة واحدة يكفر هذا صحيح صحيح يقول العلماء أن يكفروا بواحدة إن شاء الله إذا تركها تعمدا حتى خرج وقتها عليه التوبة والنوبة والإنابة إلى الله إذا تاب تاب الله عليه ترك صلاة العصر العصر أو الفجر أو الظهر أو غيره العمل يدل على كذا كفرنا هذه من دلائل قول بالتكفير حبوط العمل عن ترك الصلاة أو فوات الصلاة شيخ تركها في الكلية عمدا تركها عمدا أما إذا فاتته فقد أصابته مصيبة عظيمة إذا تعمد تركها أما بنوم أو بشفاشة وغفلة فكان موت أهله وماله كان أصيب في ماله وأهله الله يعني.